لا يلزمني. ولهذا قال ونحوه لزمه الألف، لأنه أقر بالألف. أما قوله لا يلزمني فهذه دعوة تنافي ما أقر به إذا لم يثبتها فإنه لا يقبل منه ذلك الدعوة المسقطة أو تلك الدعوة المسقطة لما أقر به، فيؤاخذ بإقراره. المسألة التالية نضع عنوان نقول وصل إثبات الحق بالقضاء، وصل إثبات الحق بالقضاء. قال وإن قال كان له علي كذا، يعني مبلغ من المال مثلا أو أي شيء، يعني كان له علي كذا وقضيته، أو قال برئت منه، فقوله يعني فيقبل قول المقر مع يمينه. قال الشارح ولا يكون مقرا، فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله. المثال واضح، قال كان له علي مثلا 10,000 ريال وقضيته، أو برئت منها. قال هذا الكلام متصلا، يعني لم يكن هناك فاصل بين الإقرار وبين ذكر القضاء أو البراءة، فيكون قوله حينئذ معتبر ولا يكون مقرا، لأنه لن يطالب بشيء، لن يطالب بشيء، وذكر القضاء وقبل منه القضاء فلن يطالب بشيء. إذا حلف خلي سبيله، لأن الفقهاء يقولون إن من قيل القول قوله فالمراد بيمينه، لا سيما في قضايا الأموال، فإذا حلف خلي سبيله. تعليل الشارح قال لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، وقول الشارح ما أثبته يعني هو الذي أثبت الحق، بخلاف ما لو ثبت الحق ببينه. فإذا ثبت الحق ببينه ثم أقر وقال كان له علي وقضيته، ما نقول القول قوله، نقول إيتي بما ببينة تثبت أنك قضيت، لكن هو الآن يرفع ما أثبته، هو الذي أثبت الحق بدعوى القضاء متصلا. ومفهوم قول الشارح متصلا أنه لو لم يتصل ذكره القضاء بقوله كان له علي فإنه لا يقبل، لأن الإقرار لا يقبل الرجوع عنه في حقوق الآدميين كما هو معلوم. فإذا تم الإقرار على ثبوت الحق بدون أن يتصل به ذكر القضاء فلا يقبل منه دعوى القضاء بعد ذلك. أه قال فقوله مع يمينه، قال ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها. فإذا كانت عليه بينة مثل ما ذكرت قبل قليل، لأن إذا كانت عليه بينة فهو بقوله كان له علي كذا وقضيته يريد رفع ما أثبتته البينة، وهذا لا يقبل منه فيعمل بالبينة. قال أو يعترف بسبب الحق، فإذا اعترف بسبب الحق قال الشارح من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. فإذا قال مثلا كان له علي كذا ثمن مبيع اشتريته منه، أو غصب غصبته منه، أو غيرهما، لا يقبل قبوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة. لماذا؟ قال الشارح لاعترافه بما يوجب الحق، يعني السبب واعترافه به يوجب الحق بذاته كالبينة، البينة تثبت الحق، والسبب واعترافه به يوجب الحق، فلا يقبل منه بعد ذلك قوله في الدفع أو البراءة، بخلاف ما إذا قال له علي ولم يذكر السبب، لأنه يحتمل قول له علي يحتمل أنه عده، يعني وعده أن يعطيه شيئا أو هبة أو نحو ذلك، لكن إذا قال ثمن مبيع أو غصب أو غيرهما مما يوجب حقا عليه، فدعواه الدفع أو البراءة لا ترفع ذلك الحق الذي اعترف به. المسألة التالية نضع لها عنوان، نقول الإتيان بعد الإقرار بما يرفع الوصف. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أي معيبة، هذا زيادة من الشارح، أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، يعني يمكن في فترة السكوت أن تملأ بكلام، وهذا ضبط للسكوت، لأن السكوت لنفس هذا لا يملأ بكلام، وهذا السكوت طبيعي، لكن المراد إن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ذكر الوصف بعد السكوت لا يرفع الوصف السابق، ولهذا هو قوله له علي مئة. الأصل هو الحلول والسلامة من العيب، ولهذا لو لم يذكر أنها حالة كما مر معنا في البيوع وفي غيرها، إذا اشترى بمئة أو بألف حتى لو لم يقل حالة الأصل الحلول، وحتى لو لم يقل سليمة من العيوب الأصل السلامة من العيوب في مثلا الدراهم والدنانير وغيرها. لكن هنا الآن سكت سكوت يمكنه الكلام، ثم أتى بوصف يرفع ما اقتضاه كلامه السابق، فقال زيوفا أي معيبة، وكلامه السابق كما مر معنا أنه يحمل على مئة سليمة من العيوب، أو قال مؤجلة، وكلامه السابق نقولنا أن الإطلاق يحمل على الحلول، فهو يرفع قوله مؤجلة يرفع الوصف الذي أفاده كلامه السابق وهو الحلول، هل يقبل منه؟ قال لزمه مئة جيدة حالة، معناه أنه لا يقبل منه. لماذا؟ قال الشارح رحمه الله لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه لأنه يرفع حقا لزمه. ومفهوم كلامه أنه لو قال ذلك متصلا بلا سكوت فلا يلزمه إلا ما قال، وهذا سيأتي في ما يدل عليه في عبارته اللاحقة. ويلحظ هنا أنه جعل ذكر الوصف في حال الاتصال رافعا لما أفاده أو لما يفيده في الأصل الكلام السابق، بخلاف قوله فيما مضى لا يلزمني، فقوله له علي ألف لا يلزمني قال لزمه الألف حتى لو كان الكلام متصل، لأن قوله لا يلزمني رافع للأصل، رافع للأصل، وهنا الرفع للوصف، ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تالية وهي الاختلاف في تأجيل ما أقر به من دين مؤجل. قال وإن أقر بدين مؤجل، قال الشارح بأن قال بكلام متصل، وهذا ما ذكرت لكم أنه سيأتي الإشارة إليه، والشارح صرح به بمثال، قال بأن قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة إلى كذا، يعني هذا نفس مثالنا السابق لكن الكلام متصل، له علي مئة مؤجلة إلى كذا، فهو أقر بدين مؤجل. المقر له أنكر الأجل، قال نعم لي عليه مئة لكنها حالة وليست مؤجلة. من الذي يقبل قوله؟ قال المؤلف فقول المقر مع يمينه، يعني في التأجيل. علل الشارح قال: لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. قال: وإن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض، يعني ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. الشارح رحمه الله زاد بعض العبارات تزيد العبارة إيضاحا، فقال: وإن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة ونحوهما، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. علل الشارح: له ذلك، يعني له تحليف خصمه. قال الشارح: فإن نكل، يعني نكل الخصم عن الحلف، حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. توضيحا لهذا الكلام، هذا الكلام تضمن مسائل نأخذها واحدة واحدة. المسألة الأولى: وهب وأقبض. ومعلوم أن الهبة لا تلزم الواهب إلا بالإقباض، هو أقر أنه وهب وأقبض، ثم أنكر المقر الإقباض، يعني أقر أنه وهب وأقبض ثم قال: أنا وهبت لكن لم أقبض، ولم يجحد الإقرار الصادر منه. الموهوب له قال: إني أقبضت، يعني أقبضني. يقول إن الموهوب له، يقول إن المقر بأنه وهب أقبضني، وبالتالي الهبة لزمت. الواهب يقول: أنا أقر أنه وهب وأقبض، ثم أنكر الإقباض، بحيث أن الهبة لا تلزمه، والموهوب له يقول: لا، أنا أقبضت، فالهبة لازمة. المقر لم يجحد إقراره السابق، وسأل إحلاف خصمه، سأل إحلاف خصمه على أنه قبض، له ذلك. نقول: لك أن تحلف خصمك على أنه قبض، منك الهبة. فإذا فرضنا أن الخصم نكل، يعني امتنع من اليمين، حلف المقر وحكم له، نحكم له بأنها هبة لم تقبض، بالتالي لم تلزم. قد يقول قائل: أليس هو يعني كلامه إنكاره مخالف لإقراره السابق؟ كيف نقبل منه إذا حلف؟ الشارح ذكر التعليل، قال: لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، يعني العادة تجري أن بعض الناس يقول إني أقبضت وهو لم يقبض لغرض من الأغراض، فلهذا إذا نكل خصمه وحلف حكم له. المسألة الثانية مسألة رهن، رهن وأقبض ما عقد عليه، والرهن مثل الهبة كما مر معنا، الرهن لا يلزم الراهن إلا بالإقباض، فهو أقر أنه رهن وأقبض ثم أنكر ذلك المقر أنه أقبض الرهن إلى المرتهن، المرتهن يقول لا قبضت، وبالتالي لزم الرهن. الراهن وهو المقر يقول إنني لم أقبض، وبالتالي الراهن لم يلزم، أنكر الإقباض ولم يجحد الإقرار الصادر منه، وسأل إحلاف خصمه على أنه قبض الرهن، له أن يحلف خصمه، ويرد فيه ما ورد في المسألة السابقة من تفصيل. هذه مسألة الرهن. مسألة ثالثة: أقر إنسان بقبض ثمن، يعني قال مثلا قبضت 100,000 ثمن سيارة، أو غيره، يعني غير الثمن، قال الشارح: من صداق أو أجرة ونحوهما. كان يقول المؤجر، يقر المؤجر بأنه قبض أجرة عقار أو نحوه، ثم أنكر المقر القبض وأقر بأنه قبض ثمن المبيع، ثم أنكر أنه قبضه. ولم يجحد الإقرار الصادر منه. فهو لم يقل إني لم أقر، والآن ينكر القبض، لكن ما قال إني لم أقر، لا هو يقول نعم أنا أقررت لكن أنا لم أقبض، أنا أقررت بقبض الثمن ثمن السيارة التي بعتها لكني لم أقبض. وسأل إحلاف خصمه، قال أريدكم تحلفونه أني قبضت ثمن السيارة أو أنها قبضني ثمن السيارة. الخصمه يقول أنك قبضت. إذا سأل إحلاف خصمه نحلف خصمه. ويرد فيها ما يرد في نظائرها السابقات. والسبب في ذلك ما أشار إليه الشارح رحمه الله من أن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، وهذا قد يحمل عليه الثقة أحيانا وإحسان الظن، فبعض الناس قد يكون واثقا من العاقد الآخر من المشتري مثلا في مسألة البيع، فيقر بأنه قبض الثمن لأنه موعود بأنه سيقبضه، وهذا قد يوجد. أحيانا يأتي شخص مثلا عند كاتب عدل مثلا لإفراغ أرض مثلا، وهو يثق في البائع، يثق في المشتري، فيقول له المشتري الشيك موجود بس نسيته مثلا في السيارة ولا نسيته في، ويبون يخلصون جاهم الدور ويبون يخلصون موضوعهم. فجرت العادة أن أحيانا تسامحا وثقة وإحسان ظن أو لاعتبارات متعددة تطرأ على الإنسان يقر بالقبض قبل أن يقبض، فكونه بعد ذلك أنكر القبض لا نقول إنه مكذب لقوله السابق وبالتالي ليس له أن يحلف خصمه ولا إلى آخره، لأن كلامه يحتمل صدقه بحسب ما جرت به عادة بعض الناس، وتحليف خصمه لا ضرر فيه. فلهذا قال إذا سأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك. وهو لم يجحد إقراره السابق ويقول نعم أنا أقررت مثلا إحسانا للظن أو لاعتبارات أخرى. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره، باع شيئا أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر يعني البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء يعني المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره. طبعا هو عندما يقول ذلك يريد إبطال ما حصل من بيع أو هبة أو عتق، على اعتبار أن من باع ما لا يملك أو وهب ما لا يملك أو أعتق ما لا من لا يملك ولم يؤذن له فيه فهذا غير صحيح. هو أقر أن ذلك كان لغيره. قال المؤلف لم يقبل قوله، يعني لا يقبل قوله على المشتري أو الموهوب له أو العتيق، لأن هذا البيع أو تلك الهبة أو ذلك العتق تعلق بهما حق المشتري في البيع وحق الموهوب له في الهبة وحق العبد العتيق في العتق، ولهذا لا يقبل قوله يعني عليهم. قال الشارح: لأنه إقرار على غيره، والتهمة واردة في هذا، لأن الشخص قد يبيع أو يهب أو يعتق ثم يندم فيريد يتخلص من هذا الأمر، يتفق مع شخص آخر ويقول: أنا سأقر بأن ذلك الشيء كان لك. فيقر ليبطل حق الموهوب له أو المشتري أو العتيق، فلا يقبل قوله ولا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا العتق. قال: ولزمته غرامته للمقر له، يعني هو إذا أقر أن ذلك المبيع أو ذلك الموهوب أو ذلك العبد العتيق كان لفلان بن فلان، نقول يلزمك البيع ساري والعبد صار حر، والهبة ملكها الموهوب له ما دام قبضها، وانت عليك الغرامة للمقر له. قال في حاشية 2: قال في الروض: لأنه فوته عليه. فاعتبرنا إقراره فيما عليه، ولم نعتبر إقراره في إبطال حق غيره. ولهذا يقولون إن الإقرار حجة قاصرة على المقر، فيلزمه غرامته للمقر له. قال: وإن قال لم يكن ملكي، هذه أو هذا الجزء من الكلام تابع للمسألة السابقة، يعني قال لم يكن ما بعته أو وهبته ملكي ثم ملكته بعد البيع أو بعد الهبة ونحوها، وأقام بينة بما قاله. قال: قبلت يعني بينته، بينته حينئذ تكون مقبولة إذا قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته بعد، يعني بعد البيع، وأقام بينة بما قاله، أقام بينة بأنه ملكه بعد البيع، تقبل بينته، لأن هذا ممكن، يعني ممكن أن الشخص يبيع ما ليس ملكا له ثم يملكه بعد ذلك، وقد أقام على ذلك بينة، فهذا أمر ممكن وقد قامت عليه البينة فيكون مقبولا. والبينة هنا لا تخالف ما أقر به، ولهذا استثنى المؤلف قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه فحينئذ لا يقبل. يعني إذا فرضنا أنه لما باع السيارة مثلا باعها على زيد من الناس فقال اشتري هذه السيارة يا زيد، فاشتراها زيد ثم قال إن هذه السيارة لم تكن ملكي يوم يبيع على زيد وملكتها بعد البيع، وأقام بينة على ذلك تقبل. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، يعني لو فرضنا أنه لما جاء يبيع على زيد قال اشتري مني سيارتي أو اشتري مني ملكي هذه السيارة مثلا أو غيرها من العبارات، وقال إنه ملك هذه السيارة يعني باع ملكه، قال إنه باع ملكه أو قبض ثمن ملكه ثم أقام البينة، فحينئذ لا يقبل لأن هذه البينة تشهد بخلاف ما أقر به. فهذا رجل باع هذا الشيء وبعد أن باعه قال لم يكن ملكي حين البيع، وأقام بينة على ذلك، حين يقبل والبيع ينفسخ إلا إذا كان أضافها لنفسه، كما لو قال للمشتري كما قلنا تشتري ملكي هذه السيارة أو قال هذه السيارة ملكي، هنا لا يقبل قوله أنها لغيره ولو أقام بينة، لأن قوله ملكي يكذب البينة، والبينة تؤيد المدعي ولا تكذبه، وهو كذب البينة. أما إذا قال تشتري هذه السيارة ولم يقل سيارتي فهنا لم يوجد تكذيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول، والله أعلم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على الإقرار بالمجمل، والمجمل كما ذكر الشارح رحمه الله هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وضد المجمل المفسر. والمقر به لا يشترط فيه أن يكون مبينا، فالإقرار بالمجمل إقرار صحيح بخلاف الدعوة. الدعوة كما مر معنا لا تصح بالمجهول لكون الدعوة للمدعي والإقرار على المقر، فيلزمه ما عليه حتى مع وجود جهالة دون ما له. بناء على أن الإقرار بالمجمل صحيح، فيأتينا قضية كيف نفسر وكيف نفسر المجمل إذا أقر به. قال المؤلف رحمه الله إذا قال إنسان له علي شيء، يعني لزيد مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا، أو قال له علي شيء، زيادات من كلام الشارح. قيل له يعني للمقر يفسره، يعني كلمة شيء مجمل. فهو الآن أخذ بإقراره، الإقرار كما قلنا ما يقبل الرجوع عنه في حقوق الآدميين، ويطالب به المقر. لكن كيف يطالب؟ يطالب بشيء معلوم، نقول له فسره ليتأتى الإلزام، فسر ما أقررت به ليتأتى إلزامك بما أقررت به. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره، لأن التفسير واجب عليه حينئذ. قال فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل. يعني لو أنه قال هذا الشيء هو حق شفعة لزيد علي، أو قال مثلا 100 ريال أو أقل، يقبل ذلك لأن الشيء يصدق على أقل مال. فيقبل منه تفسيره. قال الشارح إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر، أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره. يعني إذا كذبه المقر له وقال ادعى جنسا آخر، مثلا المقر قال له علي درهم، فالمقر له قال بل دينار، هو كاذب. أو لا يدعي شيئا، قال هو كاذب ولم يدعي شيئا، نقول يبطل الإقرار لتكذيب المقر له. قال وإن فسره يعني فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر، يعني وقال له علي شيء قال الشيء هذا هو ميتة أو خمر أو بمال لا يتمول مثل قشر جوزة أو حبة بر أو رد سلام له علي شيء، يعني رد سلام سلم علي وأنا ما رديت عليه، لم يقبل ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر. يعني الظاهر من قول الشخص لفلان علي شيء يتبادر إلى شيء يتمول له مالية، نحن نقبل أقل ما يتمول، لكن أن يكون شيئا لا يتمول هذا خلاف مقتضى الظاهر فلا يقبل. قال ويقبل منه تفسيره بكلب يباح نفعه. علل الشارح قال لوجوب رده، لأن الكلب الذي يباح نفعه يجب رده على من كان بيده، وإن لم يجز بيعه. كذلك لو فسره بحد قذف فهذا أيضا مقبول، لأن حد القذف حق آدمي. قال وإن قال له علي ألف، قال إنسان عن إنسان له علي ألف، هنا لم يبين جنس الألف، هل هي ألف دينار أو ألف ذهب أو ألف ريال أو ألف دولار مثلا أو غيره. قال رجع في تفسير جنسه إليه، يعني إلى المقر، لأنه أعلم بما أراده، والجنس ليس له شيء ينصرف إليه، ليس مثل مسألة الحلول والتأجيل نقول ينصرف إلى الحلول، الجنس يختلف، فقد يكون ألف ثوب أو ألف دينار أو ألف درهم أو غيره. قال فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما، هذه زيادة من الشارح، أو بأجناس قبل منه. إذا فسره بجنس واحد كان قال له علي ألف دينار ذهب أو ألف درهم فضة أو بأجناس، قال له علي ألف، 500 دينار ذهب و500 درهم فضة، يقبل منه ذلك كله، ذلك كله، لأن لفظه يحتمله. قال وإذا قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. قال الشارح لأن ذلك هو مقتضى لفظه. كيف يكون مقتضى قوله له علي ما بين درهم وعشرة ثمانية؟ نعم يا مشايخ. صلى الله عليك. لأن الغاية والبداية لا تدخل في الإقرار، هو أقر بما بينهما، فلا يدخل، لا يدخل الواحد ولا تدخل العشرة. أحسنت، يعني لا تدخل، يدخل الواحد ولا العشرة، وما بينهما هو ثمانية أرقام، ما بينهما ثمانية أرقام، فيلزمه ثمانية. قال وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وهذا أيضا لعدم دخول الغاية، لأن إلى تفيد الغاية، فيقول له علي ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى 10، يلزمه 9 لأن 10 لا تدخل، والعد من درهم إلى 10 دراهم يكون 9 دراهم. قال: وإن قال يعني إنسان عن آخر: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. هنا ذاك عطف بأو، له علي درهم أو دينار. لزمه أحدهما، مع أن القيمة كما تعلمون تتفاوت، لكن القضية قضية إقرار، وهو أعلم بما أقر، وهو مؤاخذ بإقراره، لكن يلزمه أنه يعين. فيرجع في تعيين ما عليه إليه، إما يكون درهم وإما يكون دينار. قال: وإن قال له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له فص في خاتم ونحوه، كثوب في منديل أو دابة عليها سرج، فهو مقر بالأول يعني دون الثاني. وهذه الأمثلة يجمعها أن كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا فإن الإقرار يقتصر على ما أقر به دون ظرفه، لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد. فإذا قال له علي تمر في جراب وأقر بالتمر، فلا يلزم منه أن الجراب لذلك الشخص، فقد يكون التمر الذي عليه هو وضعه في جراب له للمقر، وهكذا السكين في قراب، وهكذا الفص قد يكون وضعه في خاتم له، ونحو ذلك من الأمثلة. فهو مقر بالأول دون الثاني. والحمد لله على إتمام هذا المتن المبارك، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما تعلمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وأن يصلح نياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.